أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله تعالى، هو ولي تكلمت في اللقاء الفات عن تقرير قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، والتي قالها السلف. وبرضه عايز اقول لك ان ما جرحش من عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا حاجه ولا ابن تيميه ولا حاجه، وانما هو الناقد الثالث اللي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب، منقول من اقوال كثيره جدا من اهل العلم بهذا الكلام. قلت ده كلام مطلق صح؟ او قاعده مستقره لكن لابد فيها من التفاصيل. التفاصيل دي يا اخوه رجع فيها. اسمع النص ده كده. قولوا طبعا انا عايز اقول لك بس انه احنا لما بنيجي نتكلم في مساله يا اخوه نتكلم عن المناط. اي مساله تتعرض لك تنظر فيها للعله، علتها ايه؟ ودور بقى مع العله دي، اذا انتفت انتفى الحكم، اذا بقيت بقي الحكم. فكنا لما اتكلمنا جبنا كلام الشاطبي رحمه الله في مساله المانع اللي هي عوارض الاهليه، قال لك ان المانع ده بيدخل يعمل ايه؟ ينفي عله الحكم، فبيشيل الحكم. عشان كده قلنا لازم ينفع الاول ولازم يبقى حكم قبله، عشان هو يدخل على الحكم يعمل ايه؟ يعطل الحكم او يشيل عله الحكم. او ده كذلك بالظبط. ما هي العله؟ عندنا دلوقتي قضيه من لم يكفر كفر وكافر. ليه؟ ليه من لم يكفره فهو كافر؟ انا عندي مثلا في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله ان عبد الله بن جدعان كان يعمل عتاقه كثيره وبر وصدقه وكذا، فهل ينفعه ذلك يا رسول الله؟ ينفعه في ايه بقى؟ السيدة عائشة بتقول له ممكن ربنا يغفر له ويتحول في قبره يبقى مسلم، عشان الحاجات دي لما يغفر له الشرك خلاص يبقى كده. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، لانه قالت لما؟ قال لانه لم يستطع يوما ويقل اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين. تعال شوف مثلا الحديث المشهور اللي ذكرناه في قضيه التكفير المعين، فاكرين لما ذكرناه اللي هو وفد بني المنتفق، لما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم، وده الامام ابن القيم يقول هذا حديث عظيم جليل القدر عند اهل السنه. اتى وفد بني المنتفق الى النبي عليه الصلاه والسلام، وبعدين قام رجل من عرض الناس وقال يا رسول الله ان ابي كان يعمل اعمالا عتاقه وصدقه وكذا وشيء زي دي، فهل ينفعه ذلك يا رسول الله؟ زي نفس القضيه بتاعت السيده عائشه كده، هل ينفعه ذلك يا رسول الله؟ فقال قام رجل من عرض الناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ان المنتفق جدك الاكبر لا يتقلب على وجهه في نار جهنم، لا يتقلب في نار جهنم. قال الرجل فاحسست بحر بين جلدي ولحمي، فقلت فاردت ان اقول وابوك يا رسول الله، فوجدت غيرها خيرا منها، فقلت واهلك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مررت بقبر عامري، هم اذا مررت بقبر عامري او قرشي يعني مات على الكفر، فقل له يبشرك محمد صلى الله عليه وسلم انك تجرجر على وجهك في نهج. ولما جاء الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وقال يا رسول الله اين ابي؟ قال ان ابي وابك في النار. هو بيقول اين ابي دي؟ يمكن يكون خسر له. اذا يا اخوه القاعده هنا خلي بالك منها، فرق بين فاعل الشرك والحاكم عليه. قلنا ان فاعل الشرك ده شال اسم الشرك على طول على طول، انما قضيه ان هو يعذب او لا دي قضيه مرتبطه بالحجه زي ما قلنا بكده. انما الاسم قضيه اسمه الاحكام فاكرينها، عايزك تراجعها لانها مهمه جدا. انما الاسم سبب خلاص انتهينا، هو بقى اسمه كافر وانتهى على كده، خلاص انتهى على كده بمجرد ان فعل الشرك. ليه؟ لان معرفه التوحيد وقبح الشرك معروف بالايه؟ معروف بالعقل. يبقى خدي بالك من المسالات. انما الـ الـ الـ الـ انما الحاكم عليه بقى ده بقى حكم شرعي. عشان كده قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب التكفير من اسماء الوعيد، اسماء العذاب يعني. فاهم ازاي؟ خدت بالك من المساله دي؟ التكفير من اسماء الوعيد. يبقى يا اخوه الـ الـ الـ الـ يبقى ناخد بالنا من الحته دي بقى، ان الحاكم على المشرك حاجه والمشرك حاجه. المشرك ده بيتحاسب كده انك انت راجل عندك فطرتك تدلك على الشرك، فإذا تعدته فقد تعديت اسمك مش. إنما العذاب متعلق بالحجة. طب والحاكم عليه بقى بنقول له لا ده الحاكم عليه ده بقى حكم شرعي. إذا قلنا كلمة حكم شرعي دي يا إخوة قلنا كلمة حكم شرعي دي يبقى إيه؟ يبقى منا من يعرفه ومنا من يجهله. وكمان يبقى الحكم الشرعي ده هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن حكم صريح مقطوع به وظاهر ومعلوم بالضرورة، وحكم برضه مش معلوم زي التقسيمة اللي قلناها زمان بقى. خلي بالك خلي بالك منها، الصريح والمحتمل. الصريح خارج منه المسائل الظاهرة اللي فيها الشرك الأكبر، والمحتمل خارج منه المسائل الخفية. اوعى تنسى التقسيمة دي، عشان قلت لك الناس بتخلط الأحكام ببعض. يبقى لما أقول لك في أحكام شرعية تعرف إن إيه؟ تعرف إن ممكن أنت تعرفها وممكن ما تعرفهاش، وممكن تعذر بإنك ما تعرفهاش وممكن ما تتعذرش إنك ما تعرفهاش. ليه؟ لأنها متفشية في الناس ظاهرة. يبقى ممكن تكون من الظاهر وممكن تكون مما يخفى ويجهل. عرفت الكلام ده؟ طب اسمع بقى، يقول ابن حزم رحمه الله: التكفير حكم شرعي بالإجماع. خلي بالك من هذا، التكفير حكم شرعي بالإجماع. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التكفير حكم شرعي إجماعا، مأخذه مأخذ الشرائع. يعني تخش على النص تعرف الشريعة منه، مأخذه مأخذ الشرائع. فمنه ما يكون مقطوع به، ومنه ما يكون مظنونا، ومنه ما يكون متردد فيه. ومهما تردد في التكفير فالأولى تركه، ولا يقدم على التكفير إلا زاهد. خلي بالك من الكلام بقى، الكلام اللي هو الراسخين بقى في العلم. عشان كده عايز اقول لك بين القوسين، وقلت لك الكلام ده في اثناء الحلقات، عمرك سمعت حد من السلف قال لك اوعى تكفر حد ابدا؟ عمرك سمعت كده؟ حد قال اوعى تكفر؟ اوعى. النهارده يستعلن الازهر بعقيدته كده، يقول لك الازهر من عقيدته لا لا يكفر احدا. يعني ايه الكلام ده؟ ده تفويض حكم شرعي، يعني انت بترد حكم شرعي. ولذلك حتىهم بيتكلموا بقى عن الجزئيين، وهيتكلموا عن الرؤوس، ويتكلموا عن البتاع اللي برضه معانا. طبعا ده قول من غلاة المعتزله. شو المعتزله دول عاديه، لكن بيقول لك اللي يعبد ربنا على اي مله طالما عبد ربنا خلاص يبقى هو من المله دي. فده قول مكفر، لان قول تصحيح الاديان الاخرى من اللي تطورت فيه الفرقه ووصلت فيه الى ايه بقى؟ الى موضع التكفير المناطق الظاهر جدا. مش تكفير، خلي بالك. تلاقي الحاجات اللي طلعت في وسطينا احنا، الادعاء افتراض ان الجهل هو موجود في الناس كلها، وافتراض ان الجهل ده بينفع في اي حاجه. ولذلك كنت تلاقي في تسجيلات للشيخ الالباني اللي بيجيب لك راجل كتاب بالدين لربنا ويقول لك ده راجل جهل قال كفرا، لكن لم يقع الكفر عليه ليه؟ لانه جهل عنده عارض وكده. وهذا القول اشر من كلام الجهميه. الجهميه نفسهم يقولوا اللي يشرك بالله عز وجل ده يبقى مسلم، لكن في احكام الاخره هيبقى مسلم. كلام ده وغيره. فما بالك بقى لما نقول كده. ولذلك انا هقول لك توصيف القول ده ان شاء الله بعد كده، ان ده قول الحلوليه الاتحاديه، قول الفلاسفه اللي سموه ابن تيميه المشائين، قول يعني ايه اقوال بشعه جدا دي، ما حدش قالها، حتى المرجئه نفسهم ما بيقولوش كده. اللي عايز اقوله لك بس هو انه الحاكم على المشرك ده بيرجع الى رد النص الشرعي غالبا. رد النص الشرعي او رد النص الشرعي دائما، مش هقول غالبا طبعا. رد النص الشرعي دائما. ليه بقى؟ لانه لو وقع في الشرك الاكبر بقى هو نفسه مشرك. فدخل في قضيه الشرك اللي هي قضيه الايه؟ قضيه الفطر. دخل فيها بعيد عن النص، يعني سواء علم النص ورده يعني معاند، او كان بذلك جاهلا ما ياثرش بقى. زي ما هقول لك الامثله دلوقتي، بس المهم تعرف القاعده دايره على ايه؟ دايره على النص الشرعي من حيث ظهور النص ومن حيث خفاء النص. على الحاكم، على مش الفاعل يا اخوه، انا عايزك تاخد بالك من كلامي كويس. فاعل الشرك خلصت المساله معاه، اسمه مشرك على طول. والكلام ده قررناه قبل كده بقول العلماء ومنه قول شيخ الاسلام ابن تيميه: واسم الشرك ثابت قبل الرساله. طيب، انما الحاكم عليه بقى هي دي التفصيل اللي في المسألة. فإذا كان النص ظاهرا، أنا قلت لك هو إن الصحابة نفسهم قالوا كده، قالوا يعني هل ممكن يتغفر لمات المشركين دول؟ احنا معترفين انهم مش مسلمين، ممكن ربنا يغفر لهم. لما ربنا اذا غفر لهم بقوا ايه؟ بقوا مسلمين. ممكن يتحول اسمه ده يتحول في احكام الاخره. فالنبي قال له لا، بس ما تكفروش. خلي بالك عشان تعرف ان دي بتبدا من ابواب الغلو، اللي هو لكن من يكفر المشرك ده يبقى كفر على طول لا، لانه قد يجهل هذا الحكم الشرعي. لكنهم على درجات يعني وعلى احوال، زي ما قلت لك درجه ظهور النص ووضوحه، ودرجه خفائه على بعض الناس اللي ممكن ما يفهموش، درجه ظهور الشخص اللي قدامك. هو كمان الشخص نفسه متعلق باشياء، اللي هو ايه بقى؟ ان مثلا الكافر الاصلي ده منتقدا على اله الا الله، يبقى اصل الدين مش عندي. عشان كده لما ذكرت لك وقلت لك كلام القاضي عياض في الشفا، انه قال ايه الفرق اللي منعهم انهم يكفروا الفرق بالعين كده، او اختلفوا في تكفيرهم. طبعا التكفير فيها مطلق زي ما قلنا بكده، بس يعني لان هي مسائل تخفى مسالكها. لكن قصد اقول هو قال كده ليه؟ يعني قال ايه الايه العين؟ قال لان معهم اصل الايمان، اللي هو اصل الدين ده. يبقى لذلك لا اله الا الله سليم. يبقى لما حد يجي عنده لا اله الا الله سليمه، اللي هو اللي احنا بنتكلم فيه بقى العروه بالبصر، اللي هو الاقرار بوجود الله عز وجل وعبادته لا شريك له، والكفر بالطاغوت ومخاصمه المشركين. القدر دوت اذا لقيته موجود عند حد يبقى اعمل ايه؟ يبقى خلاص بقى عنده نص قاطع باسلامه. يبقى كده انا قاطع باسلامه اصلا. عشان كده ابن تيميه رحمه الله قال ايه؟ اللي دايما بقى اللي هم عايزين يجادلوا عن المشركين يرموه في الشنه النص ده. يقول لك قال ابن تيميه اذا ثبت الاسلام بيقين فلا يرفع عنه الاسلام الا بيقين. اه صحيح، ما ده كلام سليم. ولا كلام ده قاله القاضي عبد الله بن كده. بس المشكله يا فندم ان انت بتقبض في لا اله الا الله نفسها، انت داخل بالحب، انت داخل بعباده القبور. فرحت موقع اصل لا اله الا الله، يبقى لا اله الا الله ما ثبتش بيقين ولا حاجه، ده انفسخ اليقين، انفسخ اليقين. لكن بيقول اذا كان ثبت عنده، يعني الراجل يقر بالله ويعبد الله من غير شرك من غير شريك ويكفر بالطاغوت، لكن جه عند المعين طلعت له مشكله، يبقى هنا بقى عنده اصل الدين موجود. يبقى لا اقدم على اصل الدين الا بقاطع يقطع اصل الدين. اللي يبقى عندي شيء دليل بقى ظاهر خالص واضح معايا اخليه اقول له انت كده كفرت. عشان كده يا اخوه قلنا ان اقامه الحجه في مسائل التكفير مش زي اقامه الحجه على المسائل الظاهره. مثال الظاهرة بتسمع عليه الحجة تقول له انت فعلت كذا، انت كمان كفرت فيها يعني فعلت الشد بقيت مشرك. طب هعمل عليك عشان اسمع عليك الحجة هبلغك. ليه؟ لان ظاهر واضح. انما مسائل التكفير محتاجة لتفهيم. عشان كده ابن تيمية رحمه الله قال ايه؟ قال حتى تقام علي الحجة وتزال عنه الشبهة. قلت لك قبل كده ان النص ده في المسائل الخفية. او المسائل التي تخفى مسالكها، عارف؟ يبقى دي فائدة التحكيمة، اوعى تنساها. يبقى لو ان انسان قال لي والله انا لا اكفر اليهود والنصارى، اقول له طب يبقى انت كافر، ده دغري كده على طول. ليه؟ اقول له انك حيث لم تكفر اليهود والنصارى النص فيهم واضح وصريح وظاهر ومعلوم من الدين بالضروره ومنتشر. خلي بالك ده بخلاف اللي يقول لي ان الدين اليهوديه ودين النصارى صحيح. ذكرنا كلام القاضي عياض رحمه الله ان هو ايه؟ اللي هو من صحح دين هؤلاء اليهوديه والنصرانيه ونحوها او شك في كفرهم فهو كافر. اذا صح الدين يبقى ما كفرش بالطاغوت، ده دخل في اصل الدين بقى، نقض اصل الدين على طول. انما الراجل اللي بيقول لك اليهود والنصارى دول مسلمين، الراجل ده النص عنده معلوم من الدين بالضروره. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. وعمل عليه الامه وكده، فلما تقول لي ما بكفروش اقول لك يبقى انت كافر. ليه؟ لانك رديت النص. شفت العله هنا ايه؟ طب العله كانت في الشرك ايه؟ انه فعل الشرك. خلي بالك من فرق العله هنا. بحيث انه فعل بمجرد ان فعل الشرك صار مشرك. انما هنا ما فعلش حاجه، بس قال دول مش كفار يا جماعه. فرد النص هنا العله كانت ايه؟ اللي هو رد النص. هي ديت بقى مساله الايه؟ مساله خلاصه قضيه الايه؟ قضيه اللي من المكفر جاء في الواقع. يبقى لازم تعرف كده ان هي دائره على رد النص. النص ده ينفع يخفى على حد، ينفع حد يقول لي ان انا جاهل اقبل دعواه الجهل. اذا كان كذلك ينفع يشكل على حد، اذا كان كذلك يبقى خلاص. طب يبقى عندي كده النص اذا اشكل عليه هنقول له خلاص تعذر في ذلك، افهمك وما كفرتش اذا كنت ما بتكفروش. اشكل عليه المعين نفسه هقول له برضه اذا كان عندك اشكال في المعين نفسه هنقول له مقبول، يبقى خلاص هنقبله ومش لا نحكم عليك بالايه؟ لا نحكم عليك بالهجه حتى تقام عليك الحجه وتزال عنك الايه؟ الشبهه. طيب الراجل قلت له انت الراجل دلوقتي دخل في الديمقراطية قدامك, رأيك ايه في الديمقراطية؟ قال لي كفر طبعا. قلت له طيب والراجل اللي عمل الديمقراطية ده كفره ايه؟ قال لي لا انا ما اقدرش اكفره, انا لا اعمل بالديمقراطية ولا ارجع زي ما قلنا ولا اتجوز لحد ولا اقول اني الى الحد ولا اقول بطاعة الحاكم الديمقراطي اللي قائم على الديمقراطية اللي يحكم بيها ولا نظام. اقول له خلاص سالي ملكة اصل دي كده, انت كفرت بالطاغوت كده, بس ممكن تكفر الراجل بقى اللي بيعمل الحاجات دي ولا لا؟ انت يجب عليك تكفيره. بس ذكرنا كده من لم يكفر الكافر هو كافر ويجب عليك تكفيره البربهاري, مش كده؟ انت يجب عليك تكفيره. قال لي لا ما كفرش المعين. يقول لي هقول له ليه؟ يقول لي عشان ده جاهل, لابد من اثبات الشروط وانتفاء الموانع. اقول له ايوه, ما هو الشروط هنا المانع هنا اللي يمنعه انه يبقى مكلف مكروه مكره بس, مفيش مانع ثاني. يقول لي لا لا لا ده ممكن يبقى جاهل ومتأول ويجتهد واخطا يا اخي. وانا اقول له تعالى بقى ايه لما تقول لي بقى تقول ان هو ممكن يكون اخطا او انه يكون فين بقى مش هكفرك. هقول له تعالى فهمك تعرفوا ليه يا اخوه؟ لان الراجل اللي بيقبض القبور قدامه يقول لا اله الا الله, فالراجل عنده اسلام ويقين بخلاف الراجل الكفراني واليهودي والمجوسي والهلل الاخرى دي. عرفت الفرق بقى؟ ده ما خلاص معلوم, ده دين اخر وده كده. لكن الراجل بقى اللي بيقول لي قدامه لا اله الا الله ده بخلاف عبد الرحمن وعبد الاوثان واليهود والنصارى ونحوهم. فالوقت قال الله فاسال عليه, فقال لي ازاي كفره وبيقول لا اله الا الله؟ اقول له تعالى بقى ندرس قضيه الموانع واقيم عليه الحجه وازيل عنه الشبهه. فاذا اقمت عليه الحجه, عشان كده ابن تيميه رحمه الله قال لك ايه بقى؟ قال لك من لم يكفر طائفه ابن عربي, راح نفصل فيها تفصيلا, مع ان طائفه ابن عربي فيها ايه؟ يا كفر بواحة حلولية اتحادية, ومع ذلك فصل في المسألة. هيقول لك دلوقتي النقل بتاعه لكن بس عايز اقول لك دلوقتي ايه, انك خلي بالك من الاصول بس بتاعت المسألة. الراجل ده لما يكون عنده اصل الدين قاطع باصل الدين عايز اجيب لنا قاطع يقف قدامه بقى في المسألة دي, فلازم اقامة الحجة وازالة الايه؟ وازالة الشبهة. طيب واحد بقول له انت الراجل دلوقتي قدامك بيعمل بالديمقراطيه اهو, انت دلوقتي حكمه ايه عندك؟ يقول لك وما هو لازم احنا, ما هي دي السكه اللي عندنا ولابد ان احنا نعمل كده لانه احنا عشان نوصل لتحكيم شرع ربنا وهو دوت التاويل. اقول له بس انت كفرت, انت كده كفرت دلوقتي. ليه؟ لانه راى ان الشرك جاهز, يبقى ده عاذر بس مش عاذر بقى, ده هو مشرك نفسه. فدي حاله من حالات العاذر لما يقول لي ما كفرش عشان الديمقراطيه جائزه, اقول له انت كفرت, او عشان خاطر القبور الناس اللي بتعبدها. والله ممكن برضه ما يعني هو اذا كل يعني حد يعني دي شان يذكر ثاني يا اخي وربنا سبحانه وتعالى مش هيبقى ليه حد من الصالحين دول كده يبقى حاجب على الباب ولا حاجه. اقول له يلا مع السلامه, انت كفرت بيك, مش مع السلامه بقى, هيبقى مع العصب والشوم واللوم, نسال الله العافيه. طيب واحد ثاني تقول له الراجل ده عمل شرك, يقول لك اه عمل شرك. تقول له ما كفروش, يقول لك ده جار يا اخي وصاحبي, عايز اكفر صاحبي. اقول له بقى انت كفرت لانك رددت النص. خد انت عارفه. واحد تاني يقول لك انا ممتنع عن التكفير اصلا, ما كفرش حد ابدا, وبنسمعها كتير دي ومنتشره قوي قوي كتير قوي في جماعه الاخوان. انا دول ما كفرش حد ليه بقى؟ عشان الكتاب الاسود باهله ومن كتبه اللي اسمه دعاء وقضاء قال لك فيه ده ما حدش يكفر حد خالص, لا يكفر احد خالص. ولذلك لما حصل ان هم بقى لما لعل البنات بس الكلام ده نقوله ان شاء الله في تفصيل بقى مثل موضوع الطوائف بعد كده ان شاء الله عز وجل وقدر, انه لما حصل موضوع سيد قطب رحمه الله وقال ان الحاكم بغير ما عنده الله كافر وكذا وكذا, راحوا قالوا لا ده احنا لازم نوقف الشباب بدات تسمع لسيد قطب ومش هينفع الكلام ده. فراحوا الفوا كتاب دعاء قضاه, الفوا الهضيبي, وكان هذه اللجنه ذكروا ان كان في اللجنه المرشد الحالي اللي هو محمد بن كانوا ثلاثة عملوا الكتاب ده, قالوا فيه ان احنا ما بنكفرش حد بقى, بنكفرش حد بقول ولا بفعل, كلمة واحدة. ليه؟ لان خلاص هو عمل قلبه موجود فيه الايمان وكذا. فهذا القول زي ما قلت لك اعلى من كلام الجهمية الغلاة كمان, ده كلام الفلاسفة والحلولية الاتحادية وتنازقة الباطنية كما سأبره لك ان شاء الله بنقل اهل العلم في المسألة دي لما بس ناتي للقضية دي. لكن عايز اقول لك ان دول اكثر ناس يقول لك احنا ما بنكفرش حد ابدا, ما بنكفرش حد خالص زي ما بحكي لك كده, مفيش كفر خالص. ولذلك انت شفته لما قعد حلمي الجزار مع الراجل في البرنامج المشهور, الراجل الشاعر المجرم الماجن المرتد اللي اسمه نجم, اسمه ايه, احمد فؤاد نجم. ده راجل سبب الدين, بيكلموه قال له لا اي حد هيكلمني هطلع كذا، وراح قبل الدين راح المذيع مصر محل الجزاء كده قال له يعني ده بيسب الدين فاك ايه، فابتسم كده قال له بص يعني معلش هو عم احمد مش قصده، اخي عم احمد مش قصده صور. اذا كان الغراب دليل قوم فلا فلحوا ولا فلح الغراب. هتشوف طالما هو في طبعا هو اصلا فرط فيما هو اكثر من ذلك، ده فرط في الحكم، ده فرط في القران والسنه نفسه، هيبقى هيبقى ده الشاهد يعني يا اخوه ان دي انواع العازل. لا يمكن ان العازل يكون حاجه واحده، خلي بالك اللي يقول لك ان من لم يكفر كذا وكفر كلمه واحده، لا القضيه قضيه النص بظهوره وخفائه، قضيه اللي الراجل اللي بيحكم نفسه هو مؤهل لاخذ النص ده ولا لا، قضيه الراجل المحكوم عليه نفسه هو عنده بيعمل اشكال عند صاحبه ده ولا لا، لان زي ما حصل لك ان في طوائف خفيه هي نفسها، الطوائف دي يا اخوه طوائف بتخفي نفسها، يعني بيقول الالحاد في السر او بيقول كلام مشكل وكان كفر مجرد لكن مشكل بيشبه الكلام الطبيعي ما يفهموش العامه. فلذلك العلماء اتكلموا ازاي ابن عبد البر رحمه الله قال لك ان العام ده معذر عشان بعد كده ما تروحش تحصل لاي حد ولكن لا نكفر. فانا هقول لك شويه بعض الـ الـ الـ الامور اللي هي ايه يعني ذكرها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في موضوع هذه الطوائف، مش بس ان كانت متنوعه على خطيه الايه؟ متنوعه عشان خاطر هي اصلها في النص ومتنوعه لاجل ذلك في هذه المسائل. فتلاقي مثلا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ذكر عن الامام احمد رحمه الله انه قال ايه؟ قال في تكفير الكافر، ذكر عن الامام احمد انه قال في تكفير من لم يكفر روايتان عن الامام احمد اصحهما لا يكفر، اللي هو لم يكفر ليه؟ عشان زي ما قلت لك الوضع الشبهه دي. ثم قال وربما جعل بعضهم الخلاف في تكفير من لم يكفر مطلقا وهو خطا محض. ان كل انت تقول ان ما يكفرش خالص ده اللي ما يكفرش يبقى هو كافر على طول دغري كده، قال ده خطا ايه؟ خطا محض. طيب قال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في طائفه ابن عربي ومن لم يكفر يكفرهم فهو اكفر من اليهود والنصارى، جميل كده هو اكفر من اليهود والنصارى. وقال ابن المقري الشافعي في الروض اللي هو مختصر الروضه قال من تردد في تكفير اليهود والنصارى وابن عربي وطائفته فهو كافر. خلي بالك بقى شوف دي نصوصها ايه؟ نصوصها ايه؟ طب خلي بالك بقى. قال ابن تيميه رحمه الله ولم اصف عشر ما يذكره هؤلاء من الكفر. بيعملوا كفر جامد قوي قوي هؤلاء القوم، ومع ذلك انا ما ذكرتش عشر ما ذكروه ما ذكر عنهم. مع انه ذكر انه بيعملوا كفر بواح جامد قوي قوي، ومع ذلك ابن تيميه قال ايه؟ قال ومن كان محسنا للظن فيهم وادعى انه لا يعرف حالهم عرف حالهم، فإن لم يباينهم ويظهر لهم الإنكار وإلا لحق بهم. شفت ما كفروش من الأول إزاي؟ قال لك لا لازم أعرفه الأول. وقال ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر. ونفس الكلام ده قاله في جماعة التطار، قال إن في جماعة التطار من شك في كفرهم وهو يعلم معرفة أقوالهم ومعرفة الدين يكفر بعد ذلك. يبقى اذا عايز يعمل ايه؟ معرفه الحكم. طب واللي اشكل عليه الحكم ما عرفوش لانه مشكل عليه، فهمت ولا لا؟ عرفش الحكم كويس. وقال ايضا واما الجهال الذين يحسنون الظن بهؤلاء ويعتقدون ان كلامهم من جنس كلام المشايخ العارفين فهؤلاء تجد فيهم اسلاما وايمانا بحسب ايمانهم التقليدي، وتجد فيهم اقرارا لهؤلاء واحسانا للظن بهم بحسب جهلهم وضلالهم، ولا يتصور ان يثني على هؤلاء الا كافر ملحد او جاهل ضال. شفت التفصيله دي؟ الى غير ذلك بقى من كلام كتير للشيخ اسامه زميه. انا مش عاوز ان انا بقى يعني ايه اخد، لان هي المفروض ده فرع من الفروع او حلقه يعني تعتبر ايه من جمله ده الاحكام ده. مش عايز اقول لك ازاي، بس عايز انا بس اثبت لك قضيه الايه، قضيه التفاصيل. ابن تيميه بقى لما جاء عند جماعه الشيخ يونس، عارف الجماعه اليونسيه، بيقول عليهم اليونسيه، دول جماعه الشيخ يونس. قال لي الجماعه دول عوام، اللي بيحضروا لهم دول ما يدفعوش. قال لك ليه؟ قال لي انهم يخفون للحال، دول بيقولوا كلام وعظي وكل حاجه، ده بتسمع كل حاجه، يا سلام ده راجل كويس قوي. وبعدين بقى في السر يتكلموا عن الالحاد، وتحت ذكر ان هم يمتنعون عن بعض الشرائع ولا غير ذلك. كلام الطائفه ابن عرب اللي هو الحلوليه والاتحاديه يا اخوه، الكلام بتاعهم ده كلام اهل الحلول، اللي هو ايه؟ بيخلطوا بين حلول الشهود، بين فناء الشهود وفناء الوجود. دي مساله كده في هذه الفرق، اللي هو ايه؟ الناس اللي سائره الى الله يا اخوه، معلش انا يعني حاطه بس حته، عايز اشرح لك الحته ديت عشان برضه تبقى انت فاهمها، لان البعض بيجي يقول لك كده الجماعه الفلانيه دول بيقولوا كفر مجرد، مش كفر على طول. ازاي ابن تيميه ما كفرش العازل الجنوب بقى؟ والناس اللي بيقولوا بقولهم دول، هو دول بيقولوا بقولهم، بيقولوا زيهم، ما كفروش ازاي؟ اللي بيقلدوهم. قال لك هقول لك هنا المساله فيها ايه؟ المساله ان في حاجه اسمها فناء الفناء، عارف ايه هو الفناء؟ الفناء ده ان تفنى عن نفسك. يعني ايه تفنى عن نفسك؟ يعني ما تشوفش نفسك. تفضل تجتهد مع الله عز وجل لحد نفسك لا تخطر ببالك. تلاقي اعمالك اللي انت بتعملها لما ترى اولية الله عز وجل، اولية الله يعني هو الاول والاخر. يعني ايه هو الاول؟ الذي ابتدأك بالبر والاحسان والخير. زي ما قال ابن الخلف في طريق الهجرتين ان كل ذكر للعبد انما كان محفوفا بذكرين، ذكر من الله، ذكر من الله قبله وذكر من الله بعده. ثم تاب عليهم ليتوبوا، شفت ازاي؟ ده الذكر قبله، ذكرهم الله عز وجل بالتوبه، فتاب عليهم، راحوا ايه؟ راحوا وفقوا للتوبه، فلما تابوا قبل منهم. عرفت ازاي؟ لما انت بتشوف الموقف ده بتنبهر، بتندهش. فكل ما تغرق في هذا الفضل العظيم من الله عز وجل، كل ما تفنى عن نفسك تقول الله امال انا بعمل ايه؟ امال انا مالي قاعد اقول كده ايه؟ ده انا قلت وانا افتيت وانا حفظت وانا عالم، وانا عالم بايه؟ ده ربنا اداني وانا. ولذلك جاء في الاثر عن سيدنا عيسى يا اخوه انه مره كده على حد كان ميت، والناس قعدت تعيط عليه، فقالوا له يا روح الله يعني ما يعني شوف كده احييه باذن الله. فقال قم باذن الله، راح قايم. فقال عيسى انما اردت ان اظهر لهم ذلك لاعطيهم الذي اعطيتني. شايف الحته دي؟ لاعطيهم الذي اعطيتني. عايزين نقول لنفسنا ولاخواننا الدعاء وكده، لما تقعد في الدرس ولا تكلم حد تقول ايه؟ اعطيهم الذي اعطاني الله عز وجل. انا بديك اللي ربنا اداهولي، ما جبتش حاجه من عندي، ما قلتش حاجه من عندي. ابن تيميه كان كتير يقول انا المكدي وابن المكدي وكذاك كان ابي وجدي. المكدي ده اللي هو العبد. مش عايز اخش في الحته ديت، وان كانت الواحد تتروح نفسه بها، يعني يحس ان عايز ياخد شويه استراحه بقى من محاربه اهل الانحراف والرده والقرف اللي احنا عايشين معاهم دول. عايزين نريح منهم شويه، ان احنا بقى نتكلم عن ربنا عز وجل ومعامله ربنا عز وجل. وان شاء الله عز وجل يا اخوه يبقى لنا مذاقات العروه الوثقى لما ننتهي من ما يلزم من مسائل وابواب في المساله دي. ان شاء الله عز وجل نتكلم عن المذاقات اللي تخصنا احنا بقى، مالناش دعوه بالمنحرفين بقى، ان الحرف لا اله الا الله. احنا عايزين نقعد بقى نعبد ربنا، فنشوف مذاقات الاقرار بالله، مذاقات عارف ذاقه طعم الايمان بقى، مذاقات عباده الله وحده، مذاقات لا شريك له، مذاقات الكفر في الطاغوت، مذاقات بغض المشركين ومخاصمه المشركين، ليها مذاقات ايمانيه عظيمه. انما اللي عايز اقوله دلوقتي بس ان القاعده دي زي ما قلت لك تدور على ايه؟ تدور على النص. وعشان كده ابن تيميه قال بقى ان هم مش فاهمين كلامهم. ليه مش فاهمين كلامهم بقى؟ لان بتكلم عن فناء، الفناء بتاع اهل السنه السابقون الى الله، اهل السنه فناءهم فناء الشهود. اللي هو فناء ايه؟ فناء انك ما تشوفش نفسك. تنظر الى أولية الله، هو الاول والاخر والظاهر والباطن، فتفضل كده الى ان لا ترى لنفسك شيئا. عشان كده الهروي رحمه الله لما ذكر في المنازل الفتوة قال ان لا ترى لنفسك باطنا، ما تشوفش نفسك خالص. والجنيد بن محمد رحمه الله هو سيد من سادة الطائفة ومن اهل السنة رحمه الله، كان يقول وان والكبر هو وادنى الكبر هو ان تخطر نفسك بذلك، أو قال ومن الكبر أن تخطر نفسك بذلك. مش شايفها خالص خالص. ده فناء اهل السنة بتسعى لذلك انك تشوف ان كلك نعم من الله وفضل من الله. انت فيك ايه بقى منك انت ايه؟ كان ابن تيمية رحمه الله يقول ولا ليس مني شيء ولا الي شيء ولا في شيء، مفيش مني حاجة خالص. والرجل لما قال الامام احمد جزاك الله وعلا جزا الله الاسلام عني خيرا من انا وما انا، شايف ازاي؟ انت عايز توصل لكده، ده سبيل اهل السنة. وما الجماعة بقى الملاحدة المسلمون اهل الحلول والاتحاد ايه بقى؟ ده بيقول لك ثناء الشهود، بيقول لك ثناء الوجود، ثناء الشهود ده شهود النفس، ده اهل السنة. ثناء الوجود ده بقى بيقول لك ان الكون ده كله هو الله، اذن بالله وحاكي الكفر ليس بكافر. يعني ايه؟ يقول لك هو الله عنه خلق. عشان كده ابن عربي قال ايه؟ وما الكلب والخنزير الا الى هنا. ولما كانت الناس بتعبد الاصنام وسابوها الغى الفنين. لو هو بيعبد الصنم ده لانه الصنم ده هو في الحقيقه هو الله، لان الكون ده ثاني ما فيهوش حاجه خالص، الكون ده كله هو الله. عشان كده ابن القيم قال يبقى الحشوش بقى والحمام والكلام ده كله يبقى فيه الله، والعياذ بالله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نسال الله العظيم. فهذا قول ايه؟ الشيخ ابن تيميه قال لبعضهم كده، قال قوم يا كافر يا مرتد. قال لهم انت خلاص كفرت بالله العظيم، عرفت ازاي؟ فالكلام ده بيشكل على العامه، هو قاعد يكلمه عن الفناء. فالتالي فكر فناء الشهود، فبيتكلم عن الفناء عن النفس، مش فاهم ان التالي بيتكلم عن فناء الوجود. خدت بالك من ده؟ بيتكلم عن اسم الله الاول هو مش عارف. ولذلك ابن تيميه رحمه الله قال ايه؟ قال وان من اكثر الناس ابن التلمسان. ليه بقى؟ قال لانه يعرف كلامهم، يعرف الكلام بتاعهم ده كويس. يبقى الكلام ممكن يشكل، هو كلام كفر كبير عظيم، لكن يشكل على العام انه يفكروا حاجه ثانيه، فيبقى جاهل الحال ده. لما فكرت بتتكلم عن ايه؟ صارت مشرقه وصرت مغربه، فتان بين مشرق ومغرب، صح؟ عشان كده زمان قال لا ده هم مش عارفين. فالعامة دول لا يكفرون، عرفت؟ قال لك ليه؟ مع انه وصف ان اللي بيتقد كفر، لان الكلمه نفسها تشكل على بابين، باب صحيح وباب ايه؟ عشان كده ابن القيم كتير تلاقيه في المدارك يستدرك على الهروي، ما بيقولوش انت غلطان بشكل مجرد، لكن بيقولوا انت فتحت باب الحلوليه عليك، لان بيقولوا انت بتقول الكلام ده مش مقدرين كلامك غير، قال كلامك مشكل يا امام وكده. عشان كده قال له وقفت منك مخاف من الهود بن سليمان، الكلمه المشهوره دي، عرفت ازاي؟ يبقى هذه هي قضيه الايه؟ قضيه العذر، انه فيه تفصيل، وقضيه الايه؟ من لم يكفر الكافر فهو كافر. ارجو ان يكون المساله فهمت يا اخوه، قضيه النص وفهم النص وظهور النص والمعلوم منه بالضروره وغيره، قضيه الحال نفسه، الطائفه نفسها اللي موجوده او الرجل اللي هو بيحكم عليه، قضيه وجود اصل الاسلام بخلاف الكافر الاصلي اللي امره مش هيشكل عليه لانه كافر اصلي، لكن الكافر الملي يقول لا اله الا الله، فممكن يشكل على بعض الجهله فيكون جاهلا بذلك مبتدعا ظالما، لكن لا تكفره. خدت بالك من التفصيل في المساله دي؟ لكن سلمت لنا قاعده من لم يكفر الكافر فهو كافر، يبقى لابد من الواجب عليك طالما علمت هذا وعلمت النص وعلمت ما فيه، لابد عليك ان تكفر هؤلاء الطواغيت. اذا كفرتهم فلا بد لك من ازالتهم. خلاص؟ كيفيه الازاله هذا ما ازيل عليه ان شاء الله عز وجل في مجلس ات، اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بدر واذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.